كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا أنزال الله الأعادي من صياصيهم وأفنى قاذفا في القلب رعبا مثقلا نحرا وطعنا ففريقا قد قتلنا وفريقا قد أسرنا سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى أنزال الله الأعادي من صياصيهم وأفنى قاذفا في القلب رعبا مثقلا نحرا وطعنا ففريقا قد قتلنا وفريقا قد أسرنا سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا سالت الوديان منهم بنجيع سالونا أصبحوا للوحش صلاهم والفضاء رحب أنا أقدموا هيا هلموا إننا بالذبح جئنا أقبلوا هيا هلموا إننا بالذبح جئنا كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا سالت الوديان منهم بنجيع سألونا أصموا هيا هلموا إننا بالذبح جئنا أقبلوا هيا هلموا إننا بالذبح جئنا كيفما جئتم فإنا قد بدماء قد تحنا قد عزمنا أن تلاقوا الموت تفجيرا وطعنا في سبيل الله قمنا دولة الحق يقمنا وعزمنا أن يلاقي الشهم منا ما تمنى لجنان الخلد يمضي بدماء قد عزمنا أن تلاقوا الموت تفجيرا وطعنا قد عزمنا أن تلاقوا الموت تفجيرا وطعنا كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا